يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة 7 سنوات تقريبا فما الواجب عليه؟ جاحدا لوجوبها، الواجب عليه التوبة والدخول في الإسلام من جديد، أو تركها متعمدا فهذا أيضا يكفر، عليه أن يدخل في الإسلام من جديد. نعم. أما إذا كان تاركها تكاسلا فهذا كما ذكرنا الصحيح أنه يكفر، يدخل في الإسلام من جديد. نعم. ومن العلماء من يقول أنه لا يكفر، فعليه الإعادة، إعادة جميع الصلوات. نعم.